بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الأخوة الحضور، الأخوة المشاهدون، وكل من يسمع هذه الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ نواصل إن شاء الله اليوم ما تبقى من مسألة الفعل، إمالة الفعل رأى، ثم نرجع للتعليق عليها. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وأما الذي بعده ساكن، أي الفعل رأى، وأما الذي بعده ساكن وهو في ستة مواضع: أولها رأى القمر في الأنعام، وفيها رأى الشمس، وفي النحل رأى الذين ظلموا، وفيها وإذا رأى الذين أشركوا، وفي الكهف ورأى المجرمون، وفي الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب، فأمال الراء منه وفتح الهمزة حمزة وخل حمزة ولا حمزة حمزة وخ حمزة على وزن طلحة، طيب حمزة وخلف وأبو بكر. وانفرد الشاطبي عن أبي بكر بالخلاف في إمالة الهمزة أيضا، وعن السوسي بالخلاف أيضا في إمالة فتحة الراء وفتحة الهمزة جميعا. فأما إمالة الهمزة عن أبي بكر فإنما رواه خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر حسب ما نص عليه في جامعه، حيث سوى في ذلك بين ما بعده متحرك وما بعده ساكن، ونص في مجرده عن يحيى عن أبي بكر الباب كله بكسر الراء ولم يذكر الهمزة. وكان ابن مجاهد يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما، ونص على ذلك في كتابه أي السبعة، وخالفه سائر الناس فلم يأخذوا لأبي بكر من جميع طرقه إلا بإمالة الراء وفتح الهمزة. وقد صحح أبو عمرو الداني الإمالة فيهما، يعني من طريق خلف حسب ما نص عليه في التيسير، فحسب، حط خط أحمر تحت فحسب، فحسب الشاطبي أن ذلك من طريق كتابه فحكى فيه خلافا عنه. والصواب الاقتصار على إمالة الراء دون الهمزة من جميع الطرق التي ذكرناها في كتابنا، وهي التي من جملتها طرق الشاطبية والتيسير. وأما من غير هذه الطرق فإن إمالتهما لم تصح عندنا إلا من طريق خلف حسب ما حكاه الداني وابن مجاهد فقط، وإلا فسائر من ذكر رواية أبي بكر من طريق خلف عن يحيى لم يذكر غير إمالة الراء وفتح الهمزة ولم يأخذ بسوى ذلك. وأما إمالة الراء والهمزة عن السوسي فهو مما قرأ به الداني على شيخه أبي الفتح، وقد تقدم آنفا أنه إنما قرأ عليه بذلك من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير. وإذا كان الأمر كذلك فليس إلى الأخذ به من طريق الشاطبية ولا من طريق التيسير ولا من طريق كتابنا سبيل، على أن ذلك مما انفرد به فارس بن أحمد من الطرق التي ذكرها عنه سوى طريق ابن جرير، وهي طريق أبي بكر القرشي وأبي الحسن الرقي وأبي عثمان النحوي، ومن طريق أبي بكر القرشي ذكره صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي بن فارس عن أبيه. وبعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسوسي في ذلك بأربعة أوجه، وهي فتحهما وإمالتهما، وبفتح الراء وإمالة الهمزة، وبعكسه أي بإمالة الراء وفتح الهمزة، وهو إمالة الراء وفتح الهمزة. ولا يصح منها من طريق الشاطبية والتيسير سوى الأول الذي هو فتحهما، وأما الثاني أي إمالتهما فمن طريق من قدمنا، وأما الثالث وهو فتح الراء وإمالة الهمزة فلا يصح من طريق السوسي البتة، وإنما روي من طريق أبي حمدون وأبي عبد الرحمن وإبراهيم بني اليزيدي عن اليزيدي، ومن طريقهما حكاه في التيسير وصححه، على أن أحمد بن حفص الخشاب وأبا العباس الرافقي حكياه أيضا عن السوسي والله أعلم. وأما الرابع وهو إمالة الراء وفتح الهمزة فحكاه ابن سعدان وابن جبير عن اليزيدي، ولا نعلمه ورد عن السوسي البتة بطريق من الطرق والله أعلم. وهذا حكم اختلافهم في هذا القسم حالة الوصل. فأما حالة الوقف فإن كلا من القراء يعود إلى أصله في القسم الأول الذي ليس بعده ضمير ولا ساكن من الإمالة والفتح وبين بين، فاعلم ذلك. طبعا الشيخ أطال النفس قليلا في هذه المسألة أو في هذا الفعل رأى، وخلاصة ما منعه المحررون المتأخرون تبعا لكلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله، سواء في انفراد الشاطبي عن شعبة أو في انفراده عن السوسي، الدليل الذي استدلوا به هو خروج الشاطبي عن طريق التيسير، يعني لم يأخذوا بانفراد الشاطبي عن أبي بكر اللي هو شعبة بالخلاف في إمالة الهمزة أيضا، وعن السوسي بالخلاف في إمالة فتحة الراء وفتحة الهمزة جميعا، هذا انفراد كل شراح الشاطبية المتأخرون، كل شراح الشاطبية المتأخرون، صح؟ أو كل، إذا شلنا كلمة شراح نخليها كل المتأخرين من شراح الشاطبية. طيب لماذا كلهم ينصون على هذه الجزية أنها خروج عن التيسير؟ طيب هذه المسألة من المسائل التي تبين عدم انضباط منهج المحررين، بغض النظر عما الحكم نقرأ بها أم لا نقرأ بها، لا ليس هذا، ليس الآن، هذا بعد قليل، لكن نقول منعهم لهذه الكلمة أو منعهم القراءة بهذه الانفرادات التي انفرد بها الشاطبي رحمة الله عليه دليل على عدم انضباط المنهج الذي ساروا عليه. هل القضية عندهم أن ما جاء به الإمام الشاطبي مخالفا للتيسير أو خارجا عن التيسير هل هو صحيح فيقرأ به أم هو غير صحيح فلا يقرأ به؟ حالهم ولسان مقالهم يقول أن السبب، أو يقول إن السبب هو الخروج عن طريق التيسير، لكن الواقع يرد عليهم في هذا الادعاء وفي هذا المنهج، لأن القضية لو كانت قضية خروج عن الطريق لحكمنا على كل مسألة خرج بها الشاطبي عن التيسير بالرد وعدم القراءة بها، لكن وجدنا مسائل كثيرة خرج بها الإمام الشاطبي عن التيسير، بل في التيسير مسائل خرج بها الداني نفسه عن طريقه في التيسير، ومع ذلك هم يقرؤون بها ولا يقولون أننا نردها. إذن القضية في الرد هي ليست قضية خروج عن الشاطبية، خروج عن التيسير، فلو كانت القضية قضية خروج عن التيسير لمنعنا كل المسائل. مثلا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه هنا في هذه المسائل في هذا الفعل نفسه قال، لما جاء يتكلم على الفعل رأى الذي بعده ضمير، قال وخلف فيهما مع مضمر مصيب، يعني أثبت الخلافة لابن ذكوان في الفعل رأى الذي بعده ضمير مثل رآك فرآه وهكذا، في الشاطبية له الوجهان بدليل قوله بخلف، وخلف فيهما مع مضمر. طيب هذا الخلاف أحد وجهيه ليس موجودا في التيسير، لأن الإمام الداني في التيسير يقول واستثنى النقاش عن الأخفش ما كان بعده مكني، يعني ما كان بعده ضمير فقرأه بالفتح، إذن والنقاش عن الأخفش هو طريق التيسير، فهذا نص صريح في التيسير أن طريقه في الفعل رأى الذي مع مضمر أنه بالفتح، ولم يذكر الخلاف، بل إنه نص على استثناء هذا الصنف، وأن طريقه يقرأه بالفتح. إذن لا أحد يصح له على كلامهم وعلى منهجهم، لا أحد يحق له أن يقرأ بالإمالة، لأن وجه الإمالة جاء به الإمام الشاطبي زائد على التيسير وخارج عن التيسير. ولا أعلم أحدا من أصحاب التحريرات المعتبرين، يعني الكبار، يعني مثل ولا لا داعي للتمثيل الآن، لكن كتبهم موجودة، لم يمنع الوجهين، فيقرأ بالفتح لابن ذكوان بالفتح والإمالة، هذه مسألة. طيب لماذا لا تطبقونه وتمنعون وجه ما زاده الشاطبي؟ أيضا الإمام الشاطبي يعني قال لما جاء يتكلم على إمالة كاف ها يا عين صاد، لما جاء يتكلم على الياء، إمالة الياء للسوسي، وكان صحبة يا كاف والخلف ياسر للسوسي، فأثبت الخلاف. بينما الذي قاله الداني في التيسير قال وقد روى أبو شعيب وهو أول وجه قال عمال فلان وفلان، وهو رواية أبي شعيب في نفس السند الذي في التيسير، فسنده في التيسير هو الإمالة، ولم يذكر الخلاف عن أبي شعيب يعني عن السوسي. طيب لماذا تقرؤون بالوجه الآخر وجه الفتح؟ وهناك مسائل كثيرة حقيقة ترد هذا المنهج، فالمنع من أجل الخروج عن الطريق هذا منهج لا يثبت عند البحث العلمي. إما أننا نطبق أن كل ما زاده الشاطبي لا يقرأ به، وإما أن نقول زيادات الشاطبي يقرأ بها، أو نقول ما ذكره التيسير في أسانيده في التيسير نقرأ به، وما خرج به الداني عن طريقه في التيسير وهو مذكور في التيسير لا نقرأ به، وهذا ما حد يقوله، بل إنهم يقرؤون بما خرج فيه الداني عن طريقه في التيسير. القضية لو بحثناها بحثا علميا أكاديميا بغض النظر عمن قال، أولا هم يعتمدون على ابن الجزري، أولا الداني نفسه في جامع في التيسير لم يمنع هذا الوجه، لم يمنع هذا الوجه الذي خرج فيه عن طريقه، لم يمنعه، بل إنه لما ذكر هذه الأوجه كلها، يعني رأى القمر وما ذكره الشيخ ابن الجزري عن الضرير، عن الدوري عن الضرير، يعني قال وذلك كله لما ذكر هذه الأوجه التي ذكرها الإمام الشاطبي، والإمام الشاطبي في الشاطبية هو ناظم لما في التيسير، يعني هذه الأوجه التي ذكرها الداني عن شعبة وعن السوسي هي موجودة بنصها نثرا في التيسير، يعني الداني نظمها، الشاطبي نظمها. الداني بعد أن ذكر هذه الأوجه كلها، ولهذا نقلت لكم نصه كثير وإن كان طويلا، لكن يستحسن النص الطويل يستحسن أن ينقل نصا ولا ينقل من حيث الفهم. في مسألة رآك، وقبل أن نذكر ذلك نذكر ما ذكره الشيخ الداني في المقدمة، في مقدمة كتاب التيسير. في كتاب التيسير قال الشيخ في المقدمة قال أن هذا الكتاب سألتموني أن أقدم لكم كتابا كذا يتضمن من الروايات من الطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين وصح وثبت عند المتصدرين من الأئمة المتقدمين، يعني طلابه قالوا له ألف لنا كتابا فيه هذه كتابا في القراءات فيه هذه الأوصاف بناء. فيقول فأجبتهم فأجبتكم إلى طلبكم. أنتم ماذا طلبتم؟ طلبتم كتاب فيه الروايات الطرق المشتهرة عند التالين والمنتشرة عند الأئمة والصحيحة الثابتة عند المتقدمين والمتصدرين. طيب، وبعد ذلك قال وذكر الأسانيد، فقال فهذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا هذه الروايات، هذه الروايات قراءة ورواية. هذا كان في مقدمة الكتاب، يعني هذا هو منهج الداني في التيسير، أو هذا هو شرط الداني في التيسير، بأنه يذكر ما اشتهر وما انتشر وما صح وما ثبت. طيب، لما نأتي إلى مسألة رأى كوكبا كمثال، عفوا، رآك ورآها ورآه التي مع مضمر، قال بالنص الواحد استثنى النقاش عن الأخفش رآك، طبعا هو ذكر الوجه التي ليس معها ضمير بأن لها الإمالة، ثم قال استثنى النقاش، والكلام يعني استثنى من الإمالة، استثنى النقاش عن الأخفش رآك وكذا كذا وما اتصل بمكني، فقرأ بفتح الراء والهمزة. هذا نص صريح أن النقاش عن الأخفش الذي هو طريق التيسير بالنسبة لابن ذكوان فيه الفتح، فتح الراء والهمزة، يعني رآك. طيب، فهذا يدل على أن الإمالة في هذا النوع كما ذكرنا قبل قليل أنه خارج عن التيسير. بعد كذا قال وروى أو وروي عن شعيب، عن أبي شعيب اللي هو السوسي، مثل حمزة، وحمزة مذهبه أنه يميل الراء والهمزة. طيب، لما جاء يتكلم على كلمة رأى القمر وأمثالها، قال حمزة وشعيب وشعبة يعني أبو بكر إمالة الراء فقط، الباقون بالفتح. وقد روى خلف عن يحيى عن أبي بكر وغير واحد عن أبي شعيب إمالة الراء والهمزة في ذلك كله كالأول. وقد، وهذا كلام الشيخ الداني، وقد قرأت بذلك أيضا في روايتيهما. ثم قال الكلام الذي ذكره الشيخ وروى أبو حمدون كذا كذا إمالة الهمزة في ذلك كله. قال الشيخ الداني بعد هذا كله وكل ذلك صحيح معمول به. إذن ما ذكره الشيخ ابن الجزري، عفوا الشيخ الداني في التيسير، مما خرج به عن طريق التيسير هو عنده صحيح معمول به، هو عنده مما انتشر ومما اشتهر ومما صح ومما ثبت. فالإمام الشاطبي رحمة الله عليه عندما ذكر هذه ما سماه الشيخ ابن الجزري انفرادا، هو حقيقة في بالنسبة، نأخذها بالنسبة لشعبة، أكرمك الله، الشيخ يقول وانفرد الشاطبي عن أبي بكر بالخلاف في إمالة الهمزة أيضا، بعدين قال فأما إمالة الهمزة عن أبي بكر فإنما رواها خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر حسب ما نص عليه في جامعه. هذا الطريق اللي هو طريق خلف عن يحيى بن آدم عن شعبة، هذا السند هو من الأسانيد التي ذكر الإمام السخاوي رحمة الله عليه في الفتح الوصيل أنه مما قرأ به الإمام الشاطبي على شيخه. إذن هذه الرواية جاء بها الإمام الشاطبي بسنده. طيب، هذا السند أيضا لو رجعنا إلى فتح الوصيل في هذا السند وهو طريق خلف بن يحيى، خلف عن يحيى بن آدم عن شعبة نجد أنه يمر على ابن غلبون الأب. طيب، ومع ذلك هذا الإسناد لم يضعه ابن غلبون في كتابه الإرشاد. القضية تحتاج أن نفكر فيها قليلا قبل أن نعطي حكما ونقول أن هذا الوجه غير صحيح. هذا طريق الإمام ابن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قرأ به على شيوخه بسنده المتصل بدليل هذه الإجازة. ولعل ودائما نقول أكبر فائدة قدمها لنا الإمام السخاوي رحمة الله عليه في شرحه فتح الوصيد هو هذه الإجازة، أسانيد الإمام ابن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. هذه الأسانيد التي كتبها شيوخ الشاطبي للشاطبي فيها هذا الطريق، وأنه يمر على ابن غلبون، ويمر أيضا على ابن سفيان صاحب كتاب الهادي من قراءته على ابن غلبون. يعني هذا السند خلف عن يحيى عن شعبة موجود، لكن يلاحظ شيئان. الشيء الأول الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن هذا السند يمر على ابن غلبون الأب، لكن لما رأيت هذا السند عن ابن غلبون الأب فتحت كتاب الإرشاد فما وجدت فيه هذا الإسناد. هل هو سقط منه؟ الله أعلم. هل هو من الأسانيد التي لم يضعها ابن غلبون في كتابه؟ وقلنا هذه مسألة مهمة جدا، الذي لم ينتبه إليها أو لا ينتبه إليها تفوته كثير من مسائل التحقيق، أن هؤلاء العلماء الكبار، وضربنا أمثلة كثيرة في الدروس السابقة، أن هؤلاء العلماء الكبار لم يلتزموا بوضع كل مروياتهم في كتبهم. هذا الإسناد الآن موجود عن ابن غلبون الأب، لكنه ليس موجودا في الإرشاد. هل ابن غلبون في الإرشاد رأى أنه لم يسجله؟ لأن ابن غلبون وغيره من العلماء يقولون دائما هذه بعض الأسانيد. لا، ما رجعت والله، فما أدري الاستكمال فيه أسانيد، ما أدري، احتمال، الله أعلم. فنتكلم على سلسلة الإسناد، ابن غلبون عن نسيت عن مين، عن يمكن عن أبي سهل، بعدين عن خلف، عن يحيى بن آدم، عن شعبة. إذن هذا السند كما قال السخاوي والعهدة عليه، وقبل السخاوي العهدة على شيخ الشاطبي الذي أجازه بهذا السند، ومع ذلك هذا السند ليس موجودا في كتاب الإرشاد. وجوده في كتاب الإرشاد من عدم وجوده لا يقدم ولا يؤخر، واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنه هذا السند أيضا يمر على الشيخ ابن سفيان صاحب كتاب الهادي، وذكره في كتاب الهادي، يعني سنده ابن سفيان من قراءته على ابن غلبون الكبير الابن الأب عن خلف عن إلى أن يصل إلى شعبة هذا السند. لكن العجب أن هذا السند اللي هو رواية خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر موجودة في كتاب الهادي، لكنه ذكر أن شعبة يقرأ بالفتح، فصار هنا شبه تعارض إن لم يكن تعارضا واضحا بين ابن الجزري وبين ابن سفيان. لأن ابن الجزري يقول إمالة الهمزة عن أبي بكر فإنما رواه خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر حسب ما نص عليه في جامعه، يعني الجامع حق شعبة. طبعا نتخيل أنه قد يكون ورقات، يعني لن يكون يعني كتاب أصول وفرش، والله أعلم. لكن ابن سفيان رحمة الله عليه يقول عن هذا، وطبعا وروايته عن شعبة هي من رواية من طريق خلف عن يحيى بن آدم عن شعبة. لما جاء هنا قال بفتح الهمزة. طيب الآن ابن سفيان رحمة الله عليه يقول لنا إن شعبة خلف عن يحيى عن شعبة يفتح الهمزة، والإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يقول لنا خلف عن يحيى عن شعبة يميل الهمزة. كيف نحل الإشكال؟ الإشكال حله سهل جدا، وهو أن نقول إن ابن سفيان رحمة الله عليه عندما قال إن أبا بكر إن شعبة، طبعا هم يقولون أبا بكر لكن نحن نقول بشعبة حتى يعني من يتابعنا يعرف، لأن بعض الناس ربما يعني يسأل من أبو بكر، فالمقصوده شعبة. فنقول ابن سفيان ذكر السند خلف الذي قالت كتب القراءات أنه يقرأ بإمالة الهمزة، جاء الهادي ابن سفيان رحمة الله عليه فذكر أنه بفتح الهمزة. هذا عدول أو اختيار من ابن سفيان، وهذا حدث كثيرا عند ابن الجزري وعند الداني وعند يذكر سند كما مر معنا عن التبصرة ووا يذكر سندا ثم يخالفه في المتن، فهذا مما خالف فيه ابن سفيان رحمة الله عليه السند، لأن سند خلف عن يحيى عن شعبة معروف أنه بالإمالة. طيب لماذا أنت يا سيدنا الشيخ تقول بالفتحة؟ كأنك اخترت هذا القول وركبت المتن على السند، وهذا عند القدماء لا ليس فيه شيء، بل الخروج عن الطريق ليس فيه شيء إلا عند المتأخرين الذين أعطوه أكبر من حجمه. فالمتأخرون في مسألة الخروج عن الطريق لم يراعوا مسألة هذا الذي خرج أو هذا الذي خرج عن الطريق، خرج به صح؟ أخرج به ماشي؟ هذا القول أو هذا المنهج الذي أو هذا الحكم أو هذا الوجه أو هذه الكلمة التي خرجت عن الطريق، هؤلاء لم يلتفتوا إلى كونها مشهورة أو مصححة أو ثابتة أو غير ذلك، قالوا فقط خارج عن الطريق إذن خطأ وهذا غير صحيح. لا يلزم من خروجها عن طريق التيسير أن تكون غير صحيحة عند غير صاحب التيسير. وعلى هذا كله يأتي هذا السؤال الذي دائما يسأل أو غالبا يسأل، هل نتبع المحررين أو أصحاب التحريرات؟ والكلام والسؤال يوجه للعبد الضعيف، ولا أتكلم عن أحد وإنما أتكلم عن رأي شخصي، هل نتبع أصحاب التحريرات في منعهم هذا الوجه سواء عن شعبة أو عن السوسي فلا نقرأ به، أو أننا نخالف هؤلاء العلماء المحررون المتأخرون ونقول بل نقرأ بهذه التي خرجت عن الطريق. الذي أدين الله به أني أقرأ بكل ما ذكره الإمام الشاطبي وإن خالفت بعض شيوخي وإن خالفت بعض من هو أعلم مني أو كل من هو أعلم مني. لماذا؟ لسببين. الأول قبل أن أذكره، قد يقول أحد المستمعين أو أحد الذين يميلون إلى هذا المنهج المضطرب، وأنا أسميه منهج مضطرب فهو بيني وبين الله هو مضطرب حقيقة، هذا المنهج المضطرب قد يأتيك واحد مشاغب أو طالب علم منصف فيقول لك كيف تتجرأ على أن تخالف ابن الجزري رحمة الله عليه؟ وأقول لهذا المشاغب وأمثاله أقول ولا ما أقول؟ طيب أقول. فأقول لهذا المشاغب وأمثاله أين منع ابن الجزري صراحة القول، أو أين منع عدم صحة ما ذهب إليه الإمام الشاطبي؟ هل الإمام الشاطبي رحمة الله عليه عندما قرأ بهذه الزيادات أنت يا سيدنا الشيخ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليك ألم تقرأ بالشاطبية كلها وبمضمن القرآن وقرأت القرآن بمضمنها قبل أن تكون عالما محققا محررا في بداية حياتك يا سيدنا الشيخ الإمام الشاطبي الإمام ابن الجزري؟ كل من بدأ بقراءة القرآن وبالقراءات من طريق الشاطبية لا بد أن يكون قرأ على شيوخه بهذه الأوجه كلها. ولهذا لا نجد تلاميذ الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يمنعون ما زاده. ومن هو أقدم من الإمام ابن الجزري وإن كان معاصرا له، الإمام ابن القاصح رحمة الله عليه، لم يمنع مع اهتمامه ببيان الزيادات، فهو كان يقول وهذا من زيادات القصيد. طيب هل قال وهذا من زيادات القصيد فلا يقرأ به؟ كلمة فلا يقرأ به دخيلة على العلماء الذين قبل ابن الجزري. هذه نقطة. النقطة الثانية، فلا يصح، طيب فلا يصح عنده، عند ابن الجزري. طيب خلينا نخلص وبعدين ندافع عن الشيء، ماشي؟ عشان ما تروح المعلومة. القضية الثانية، يعني حتى الليلة يمكن نكتفي بهذه المسألة. القضية الثانية وهي خطأ منهجي أيضا وذكرناه سابقا، وهو أن سند الشاطبي ليس هو سند كتاب التيسير. يعني أنتم أصحاب التحريرات الذين تلزمون الشاطبي بالتيسير بحجة الخروج عن الأصل، أساسا الطريق الذي وصلكم إلى التيسير ليس هو الطريق الذي وصلكم عن الشاطبي. وأنا أتكلم عن ابن الجزري. ابن الجزري إسناده إلى الشاطبية يختلف عن إسناده إلى التيسير، وهذا بحد ذاته، يعني هما إسنادان، هذا سند وهذا سند. كون إن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أو كون الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه عندما يأتي كان في الأسناد يقول هذا من طريق الشاطبية والتيسير، هذا ليس معناه أنه يلغي أسانيد الإمام الشاطبي الأخرى التي لا تمر على التيسير. ولهذا هو قال ولهذا لم نعد طرق الشاطبي والتيسير لم نعدهما، مع أنه ذكر إسناده إلى الشاطبية عن شيوخ، يعني قرأ القرآن بمضمن الشاطبية على شيوخ غير شيوخه الذين قرأ عليهم القرآن بمضمن التيسير. فهذان إسنادان، والإسناد الذي يمر على الشاطبية كما قلت هو إسناد الذي يمر على التيسير. الشاطبي عنده إسنادان عن رجلين من شيوخه، طبعا نتكلم على الأسانيد التي أرسلها لنا الإمام السخاوي، عنده إسنادان، أحد الإسنادين يمر على الداني، والإسناد الثاني لا علاقة له بالداني. ومن أراد التحقق فليرجع إلى فتح الوصيد إجازة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يجد فيها هذا. فهذا دليل على أن هذه الزيادات التي جاء بها الإمام الشاطبي لم يجئ بها من فراغ، ولم يجئ بها من كيسه، ولم يجئ بها من عنده، إما أنها من طريق الداني فقد تكون في التيسير وقد تكون في كتب الداني الأخرى، وإما أنها ليست من طريق الداني فتكون من إسناده الآخر، لأن الشاطبي عنده إسناد يمر على ابن سفيان، وعنده إسناد يمر على مكي، وعنده إسناد يمر على ابن غلبون، وعنده إسناد يمر على الطرسوسي صاحب كتاب المجتبى. فهذه أسانيد للإمام الشاطبي الذي يقول وما لقياس في القراءة مدخله. هل يعقل أن الإمام الشاطبي وهو ينظم القراءات السبعة أن يأتي بهذا الوجه ولو من باب الحكاية تنزلا، ولو من باب الحكاية وهو يقول أن هذه قرأ وأقرأ بها؟ هذا لا يعقل. طيب نأتي الآن إلى الجواب عن المفترض الذي قد يقوله أحد من يخالف في هذا الكلام، وهو ما ذكره الشيخ عمر. الشيخ عمر يقول ربما أحد هؤلاء يقول لك إيش؟ وأما الثالث اللي هو فتح الراء وإمالة الهمزة، فين هنا؟ وأما الثالث فلا يصح من طريق السوسي البتة، وإنما حبيبي من قال له؟ لا لا، نحن نتكلم على صحة الوجه، نحن ما نتكلم على الطريق الآن. لا عندهم مين؟ نعم نعم، الشاطبي من فين جابوا؟ الشاطبي يتكلم عن السوسي. ها ليش ما يكون أخطأ من الجزري؟ احتمال الخطأ وارد، ولا وليس العصمة. أهو أكبر دليل، يعني المسألة التي ذكرناها الآن حقت خلف يحيى بن آدم وحقت ابن هادي الهادي ابن سفيان. ابن سفيان يقول لك عنده همزة، عنده فتح الهمزة. ابن الجزري يقول لك عنده إمالة الهمزة. احتمال الخطأ من أحدهما وارد، لكن بين الشاطبي وبين ابن الجزري يمكن 200 سنة. يعني الشاطبي توفي 590، 590 كمل 10 صارت 600. طيب والشاطبي وابن الجزري ولد 752، صح؟ 52 و100 152 و10 162 سنة. طيب كيف كان حكم أهل القراءات في هذه الفترة ما بين الشاطبي وبين ابن الجزري؟ ما فيها هذا الكلام، لأنه أساسا ليس يعني هذا المنع وهذا الكلام ليس عند الداني أصلا الذي هو صاحب هذه المسائل كلها. ولما جاء الشاطبي ونظمه وإلى غير ذلك وأقرأ به 162 سنة، وأهل القراءات يعني يدرسون القراءات، الذين يدرسون الشاطبية يدرسون هذا النظم ويدرسونه على كتب تلاميذ الشاطبي أو تلاميذ تلاميذ الشاطبي، وعلى كتب شراح الشاطبي الذين ربما ماتوا قبل ولادة ابن الجزري. يعني خلونا ننظر للمسألة نظرة علمية، ما هو نظر التقليد. لا يوجد نص حسب فهم القاصر، لا يوجد نص عند السخاوي، عند الجعبري، عند أبي شامة، عند الفاسي، عند المنتجب، عند ابن سكن، هؤلاء كلهم قبل ابن الجزري. هل نقول هؤلاء 162 سنة كانوا يقرؤون خطأ لحد ما جاء الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه؟ ومتى درس الشاطبية؟ بعد ولادته ب 18 سنة أو 20 سنة، يعني صارت 180 سنة أو 182 سنة. فينسف هذه قرن ونصف من الزمان أو ما يقارب قرنين من الزمان ينصفه بسبب اختياره واجتهاده، لا أعتقد أن هذا يقوله عاقل. وابن الجزر أعظم وأجل من أن يقول هذا، من أن يمنع هذا. هو قصارى ما يقول أن هذا الوجه ليس من طريق التيسير. أنت بنفسك يا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليك خرجت عن أسانيدك أصلا، خرجت عن أسانيدك التي اخترتها للنشر أو اخترتها في النشر، فأصبحت طبعا أنت خرجت عن هذه الأسانيد لكنك لم تخرج عن أسانيدك الكبرى. ابن الجزري ما جاء بشيء من عنده، كل ما جاء به هو من قرأه وقرأ به، لكنه لما جاء إلى النشر اختار هذه الطرق المعينة اللي هو ذكرها. أيضا لما ألف الكتاب على هذه الطرق التي ألفها في بعض مسائلها جاء بأشياء هي ليست من هذه الطرق وإنما هي من طرقه الأخرى، وما أحد أنكر عليه، وما وجدنا أصحاب التحريرات ينكرون عليه، بل يقولون لا هو الصحيح. لا، ما هو الصحيح إذا كانت القضية قضية التزام بالطريق. لكن لو كانت الطريقة هي التزام كل إمام من أئمة الرواية باختياره ما كان هناك شيء اسمه زيادة الطريق فلا يقرأ بها. ولهذا أنا أطرح على أهل القراءات الذين يسمعونني الآن، نحاول أن نعرف أول نص أو أقدم نص ينص فيه قائله على أن هذا الوجه أي وجه من زيادات الشاطبي ولا يقرأ به. هؤلاء الذين قلت لكم في خلال 180 سنة بين الشاطبي وبين ابن الجزري، الله أعلم حسب الاطلاع القاصر، والسهو وارد والغفلة واردة والعدم الفهم كله وارد مني، لكن لم أمر على نص يمنع. هل الإمام الشاطبي لما ألف الرسالة وجاء السخاوي وقرأ عليه، والسخاوي لما جاء أبو شامة وقرأ عليه، يعني هل ما في أحد منهم قال لهم ترى هذا الوجه أنا بس ذكرت لكم هو هكذا ولا تقرؤون به؟ ما هو صحيح. ولهذا فهم المغاربة، وهذه نقطة ثانية، فهم المغاربة في بعض المسائل يختلف عن فهم المشارقة له، وفي النظم نفسه وفي كلام الداني نفسه. وأنا أزعم، وأعوذ بالله من كلمتنا، لكن العبد الضعيف يزعم أن المغاربة أكبر فهما وأحسن فهما لكلام الداني من المشارقة أفهم. ولهذا كثير من هذه المسائل التي عند المشارقة المتأخرين، وأنا عندما أقول المشارقة أقصد المتأخرين يعني الذين هم بعد ابن الجزري، هؤلاء انظر أنت إلى مؤلفاتهم التي يكتبونها عن الشاطبية أو عن التيسير أو عن الداني عموما، وهم والمشارقة لا يعرفون إلا التيسير، خلونا واقعيين. لكن المغاربة الأندلسيين وغيرهم، لا أقصد المغاربة اللي هم يعني المغرب العربي فقط، إذا قلت المغاربة أقصد القديم يعني اللي في الصقلية اللي في الأندلس، هؤلاء العلماء الذين اهتموا بهذا التراث، ما تجد عندهم هذا الكلام الذي نجده عند المشارقة في كلام الداني أو في كلام الشاطبي. المشارقة يقولون هذا من خروج الشاطبي عنها فلا يقرأ به. أتحدى أي أحد أن يأتيني بنص من المغاربة يمنع، يعني يأتي في كلام الداني أو كلام الشاطبي ويمنع القراءة به، لن تجد. والمغاربة أشد فهما وأوسع أفقا. لماذا؟ لأنهم لم يحصروا أنفسهم في مدرسة واحدة وهي كتب الداني. ولهذا تجد المغاربة، وهذه مهمة جدا من يدرس تاريخ القراءات، يعني تجد المغاربة، وأعود وأكرر لا أقصد بالمغاربة ما يسمى الآن المغرب الجزائر تون، لا أقصد ذلك، أقصد كل من هو أبعد من ذلك، وبالذات علماء الأندلس الذين وصلتهم كتب الداني، هذا هو الذي أقصد بالمغاربة، حتى لا يجير القول بأن هذا بالنسبة للمغاربة، لا وإن كان بعض زملائنا الباحثين المغاربة خلاص يقولون يأخذون مصطلح المغاربة على أنه هو المغرب هذه القطعة الدولة، لا ليس ذلك، نحن نتكلم في مسألة علمية. فالمغاربة المقصود بها عندي هو المغرب العربي، ليس المغرب العربي وإنما هو المغرب كله، وبالذات التراث الأندلسي اللي هو الآن في أسبانيا، قرناطة، إشبيلية، الكلام هذا كله، بما فيه صقلية في إيطاليا، هذا هو المقصود به. فتعال إلى نص عند الإمام الداني أو إلى كتاب عند الإمام الداني أيا كان، وانظر تحليل المغاربة له، وانظر تحليل المشارقة له. طبعا المشارقة قبل ابن الجزري ما عندهم تحليل لكلام الداني نهائيا، عندهم النقل والتسليم، هذه كلها ما جاءت إلا مع دخول المدرسة التركية، خلونا واقعيا وهذا هو الصح. حتى علماء المصريين أنفسهم، علماء مصر في ذلك الوقت أنكروا عليهم. وهذا النوع يعني لولا أن الله قيض له الشيخ المتولي رحمة الله عليه وبعض كبار علماء عصره، ما كان الله أعلم، ما كان أحد ينتبه له ولا يدري عليه. فلا نجعل من اجتهاد جهة معينة لها منهج معين في البحث كمدرسة الإزميري أو الشيخ المتولي رحمة الله عليهما، ومع أن منهجهما مختلف في بعض المسائل، المنهج العلمي عند الشيخ الإزميري يختلف عن المنهج العلمي عند المتولي وغيرهما، لكن هذا المنهج في هاتين المدرستين لا يمكن أن يعني ينسف المدرسة الأندلسية وفهمها لكلام الداني. وكنت أقول في البداية السبب هو أن المغاربة بالمفهوم الذي أريده وبينته لم يحصروا نفسهم على مدرسة أو على كتب الداني، بل إنهم كان عندهم الداني الحافظ والشيخ والإمام، وهذا موجود في الكتب، الشيخ مكي بن أبي طالب، الإمام بن شريح، الحافظ الإمام الداني. فمدرسة القراءات في المغرب في الأندلس وغيره هي قائمة على هؤلاء الثلاثة، وهذا هو السبب في أنها أكثر نضوجا وأكثر إعمالا للبحث العلمي من المشارقة. وخذ كتابا من كتب الداني وانظر كيف المغاربة تعاملوا معه، وانظر كيف المشارقة تعاملوا معه، ستجد الفرق. خلاصة هذا الكلام والله أعلم أن ما زاده الإمام الشاطبي هو اختيار له ويقرأ به، هذا الذي ندين الله به. ما عندنا نص عن الشاطبي أنه ما ذكره في شاطبيته أنه حكاية، ما عندنا نص، بل كان يقرأ بما في كتابه وبما ليس في كتابه. والدليل الإدغام، نظمه على أنه لأبي عمرو ففي تطبيقه طبقه على أحد الراويين وغير ذلك. لا يوجد نص من تلاميذه كالسخاوي يمنع وجها قارأ به الإمام الشاطبي أو جاء به. لا يوجد نص عن تلاميذ تلاميذه كأبي شامة لا يوجد نص على من التزم بالتعقب على من قبله كالإمام الجعبري. الإمام الجعبري يعني كأنه التزم بالتعقب على أبي شامة والسخاوي وغيره. الدر المصون، ليس الدر المصون، أبي السمين الحلبي نفس الشيء. هذه هذا منهج والأمة سارت عليه. يعني هل يعقل أن هؤلاء ما انتبهوا لهذه القضية إلا بعد أن جاء المتأخرون بعد الإمام الشاطبي بخمسمائة سنة، ستمائة سنة، بستة قرون؟ يعني الأمة كلها التي كانت تقرأ بظاهر الشاطبية كلها كانت تقرأ قرآنا لم ينزل، كما قال بعض العلماء رحمة الله عليه، أن من لم يقرأ بهذه التحريرات فكأنه يقرأ ما لم ينزله الله، ما هو صحيح. ائتني بنص واحد من غير المتأخرين يمنع زيادات الإمام الشاطبي. إذا كانت القضية قضية، أو أننا نقول لهؤلاء أصحاب التحريرات نظموا منهجكم واعطونا منهج، لا تعطونا أنا لأن تنطبق السماء على الأرض لن أقتنع بمنهجكم، لكن حقيقة اعطوا منهج يمنع دخول النقد عليه. أما أنك تمنع وقت ما تريد، تمنع وجها بعلة ما، ثم تأتيك العلة في مسألة، نفس العلة في مسألة أخرى وتجيزها، وتريد أن تقول هذا منهج، بل تلبسه لباس العبادة بأن من لم يلتزم بهذا فإنه غير، يعني غير محافظ لكتاب الله، أو أنه يقرأ شيئا لم ما قرأت به الأمة، بل أنت الذي الآن تمنع شيئا قرأت به الأمة، أنت بهذا الصنيع تقرأ تمنع شيئا أجمعت الأمة عليه في عصر من العصور. يأتيك ويقول لك طيب الآن الأمة أجمعت على شيء آخر، كل الأمة بعد ابن الجزري هم شخص واحد. طيب هل تقصد الأمة في المشرق ولا الأمة في المغرب؟ طيب إذا كانت الأمة في المغرب تخالفك وتقرأ بزيادات الشاطبي وتقرأ بظاهر الشاطبية، هؤلاء يقرؤون ما لم ينزل. والله تعالى أعلم. وضحت؟ نقف هنا، بقي فصل حق ورش نقرأه إن شاء الله الحصة القادمة، لأن برضو فيه تعليقات، فنحاول الأسبوع القادم إن شاء الله. بقي فصلان، فصل الأسبوع القادم وفصل. طيب هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.